بلادي نبغيها وردة، بلادي نبغيها وردة، يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا تهدل فوق السماء، يا ربي وتكون علامة، البرح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. فات البرح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. فات البرح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. غمض عيني نشوف البارح راح وما خلى آثاره، غمض عيني نشوف البارح راح وما خلى آثاره، نفتح عين والكل يتصالح والوطن يطلع عنها. هذا البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. فات البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. هيا كونوا كيما كنا أمة وحدة ما تتزعزع، هيا كونوا كيما كنا أمة وحدة ما تتزعزع، عاب تولي ذيك البلنا في المحبة خير مفرع. البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. نطلب ربي يحط الرحمة يحط الخير والحالة تصفى، نطلب ربي يحط الرحمة يحط الخير والحالة تصفى، تهدى تضوى تزول الظلمة ونرلح قد لازمها تطفى. البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر نمشو منها وحدة وحدة. البارح واليمنى بدا صفحة جديدة للمودة، صفحة بيضاء في الجزائر